مر بنا في هذا الكتاب الكلام عن الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وشيء من فضائلهم، وإن لم تستوفى الفضائل لكثرتها، ولكن في النموذج الذي ذكره المؤلف إشارة إلى ما وراءه مما يدل على فضائل لهؤلاء الصحابة الأجلة الذين وقع اختيارهم للخلافة وللإمامة وللقيام بالأمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة في ذلك الوقت على السمع لهم والطاعة وعلى مزيتهم وفضلهم. وكذلك أيضا مر بنا فصل أو باب يتعلق بفضائل معاوية بن أبي سفيان، وهو الذي تم له الأمر بعد علي رضي الله عنه، وذلك لأن هناك من يطعن في خلافته بل يطعن في صحة صحبته أو في فضله وأهليته، ولكنه كفء للخلافة وأهل للإمامة، والصحبة التي صاحب بها النبي صلى الله عليه وسلم كافية في فضله، فإن للصحبة فضل. الصحابة رضي الله عنهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم حازوا سبقا لا يدركهم من بعدهم بهذه الصحبة وبهذه الأخوة التي تفوقوا بها على من بعدهم، وسموا بذلك صحابة، وعدلوا عند الأئمة وظلل من يطعن فيهم أو يرد شيئا من رواياتهم الثابتة عنهم التي نقلوها عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، سواء المتقدم منهم والمتأخر. ولا شك أن حب الصحابة رضي الله عنهم من جملة الدين الذي يدعى الدين به، ومن جملة العقيدة التي نعقدها. ولذلك يقول ابن تيمية في عقيدته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها توسلوا، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنما الصديق منهم أفضل. فنحن ندين الله تعالى بأن حبهم من الإيمان، كما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. ويقول الكلوذاني: فعليهم وعلى الصحابة كلهم صلاة ربنا تروح وتغتدي، إني لأرجو أن أفوز بحبهم وبما اعتقدت من الشريعة في غدي، نرجو أن نفوز بحبهم وأن حبهم مما يقرب إلى الله تعالى. ولكن مع ذلك فإننا إذا أحببناهم لا بد أن نظهر فضائلهم ونفشيها ونعلنها، ولا نكتم شيئا من فضلهم وميزتهم التي تميزوا بها، بل ننقلها ونتناقلها فيما بيننا، ونعرف ما فضلهم الله به وما خصهم به من هذا الفضل الكبير، وأنه فضل من الله والله ذو الفضل العظيم. كذلك أيضا من آثار محبتنا لهم أن نحرص على الاقتداء بهم، فنقول بأي شيء فضلوا وبأي شيء تميزوا. الصحبة التي تميزوا بها لا يدركهم فيها غيرهم، ولكن لا شك أنهم تميزوا أيضا بأعمال أخرى، تميزوا بالعلم النافع، تميزوا بالعمل الصالح، تميزوا بالجهاد في سبيل الله، تميزوا بالنفقة في سبيل الله، بأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وبأنهم أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله. هذه الخصال يتمكن منها من بعدهم، تتمكن بأن تنصر الله ورسوله، كما في قول الله تعالى كونوا أنصار الله، وفي قوله إن تنصروا الله ينصركم، وتتمكن أن تجاهد في سبيل الله بالمال أو بالنفس أو باللسان كما كانوا، وتتمكن أن تنفق في وجوه الخير إذا رزقك الله ما تنفق منه، وتتمكن أن تعمل الأعمال الصالحة وأن تتعلم العلوم النافعة ونحو ذلك من الأشياء التي تميزوا بها وصاروا بها من أفضل الأمة، فمن أحبهم فإنه يقتدي بهم ويعمل بمثل أعمالهم. ونحن نقول إننا مقصرون ولو عملنا ما عملنا بالنسبة إليهم، فإنهم لا يبلغوا شأوهم ولا يدركوا فضلهم إلا القليل من الناس، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ونرجو أن يكون حبنا لهم حاملا لنا على أن نحرص على الاقتداء بهم. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم عددهم كثير، قد ذكروا أن الذين حضروا موسم الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم يزيدون عن 40,000، وقيل يقربون من 100,000 الذين حجوا معه، وقال بعضهم بل إنهم نحو 140,000، والذين فتحوا مكة 10,000، والذين غزوا معه غزوة تبوك نحو 40,000، وهؤلاء ما حفظ منهم إلا عدد قليل بالنسبة إلى من لم يحفظ، فإن الذين حفظت أسماءهم لا يبلغون 6,000 في كتب الرجال في كتب الصحابة، وذلك دليل على أن هناك أعداد كثيرة لم تذكر لنا أسماءهم، ومع ذلك فإننا نترضى عنهم جميعا ونترحم عليهم ونشهد لهم بالفضل وبالسبق وبالأسبقية، ولا نطعن في أحد منهم إلا من ثبتت ردته وثبت أنه مات على الردة، أو من عرف بالنفاق وثبت أنه مات عليه، وأما بقيتهم فإن لهم هذه المزية، سيما الذين اشتهروا بأن بذلوا أموالهم وبذلوا أنفسهم في سبيل نصرة الدين وفي الجهاد وفي قتال المشركين، هؤلاء مبرؤون من النفاق ومن الردة ونحو ذلك. أما أعداؤهم الذين هم الرافضة، فإنهم يدعون أن الصحابة كلهم ارتدوا إلا نحو 16 أو نحو هذا العدد، وأنهم بردتهم بطلت فضائلهم وبطلت صحبتهم ولا يعتد بما ورد من الأدلة في ميزاتهم وفيما تحلوا به وفيما مدحهم الله به، يقولون بطل ذلك كله بردتهم. هذا ما ذكروه، ونقول لهم كذبتم عليهم، لم يرتدوا. الذين ارتد من الأعراب قلة قليلة، وأكثرهم ليسوا من الصحابة، ومع ذلك رجعوا إلى الإسلام بعدما قوي وظهر أمر الله. وأما الصحابة الذين نزلت فيهم الآيات والذين مدحهم الله فإنهم ثبتوا، أهل المدينة كلهم وأهل مكة وأهل الطائف ثبتوا على الإسلام، ولم ينقل أن أحدا منهم تغير عما كان عليه. ولكن للرافضة شبهات، مثل استدلالهم بحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك، وهذا محمول على غير الصحابة أو على من ارتد وتبقي على ردته. وأما الصحابة فما أحدثوا شيئا ينكره عليهم ولا يكون سببا لإحباط أعمالهم. إن كانت الرافضة تدعي أن قتالهم لعلي يعتبر ردة كما في وقعة الجمل وصفين، أو أكبر من ذلك أن منعهم له من الخلافة يعتبر ردة، أو أن كتمانهم الوصية التي أوصى بها لعلي يعتبر ردة، وكل هذا كذب. فلم يكتموا وصية ولم يمنعوا علي من حق له ومن أقدمية كانت له، ولم يبخسوه ولم يكتموا شيئا مما علمهم الله، حاشا وكلا. ولكن الرافضة اعتادوا على الكذب واعتادوا على الإفك، وصار هذا دينهم وديدنهم الكذب والزور. فلذلك حشدوا في كتبهم من هذه الأكاذيب والترهات ما ملأوا به هذه الكتب، حتى خيل إلى من قرأها أنها صحيحة وما فيها ولو صحيح. وذلك لأن رجالهم لا يعرفون الذين نقلوها، ثم هم معروفون بالكذب والإفك، وكذلك أيضا لا يعرف لهم تأريخ ولا تراجم، وربما أن بعضهم أسماء ليس لها مسميات يتخيلها، وركبوا أسانيد ولفقوا تلك القصص وتلك الحكايات وملأوا بها الأسطر وجمعوا الغث والسمين في تلك الكتب، وأوهموا أن الصواب في جانبهم وهم بعيدون منه، وحسبهم الله، والله عزيز ذو انتقام. والآن نواصل القراءة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر الصفين والجمل، وذكر من شهد ذلك ومن لم يشهد. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: قيل لأبي عبد الله ونحن بالعسكر، وقد جاء بعض رسل الخليفة وهو يعقوب، فقال: يا أبا عبد الله، ما تقول فيما كان من علي ومعاوية رحمهما الله؟ فقال أبو عبد الله: ما أقول فيها إلا الحسنى رحمهم الله أجمعين. قال: أخبرنا محمد بن المنذر بن عبد العزيز قال: حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال: سألت أبا عبد الله، قلت: ما تقول فيما كان من أمر طلحة والزبير وعلي وعائشة، وأظن ذكر معاوية؟ فقال: من أنا أقول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان بينهم شيء الله أعلم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا سليمان بن حرب

وقتل وهو ابن بضع وستين سنة رحمه الله. قال أخبرنا الميموني قال حدثنا أحمد حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال أول رجل سل سيفه في الله عز وجل الزبير بن العوام نفخة نفخها الشيطان أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الزبير يشق بسيفه الناس والنبي عليه السلام بأعلى مكة. قال مالك يا زبير قال أخبرت إنك أخذت قال فصلى عليه ودعا له ولسيفه. قال أخبرنا محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن هاني ابن عروة المرادي قال قال رجل لعبد الله بن عمرو خرجت مع معاوية قال أما إني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بسهم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطع أباك فأطعته. قال أخبرنا علي بن حرب قال حدثنا علي بن فضيل عن ابن أبي خالد عن عامر قال قاتل علقمة مع علي حتى عرج بصفين. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال أنبانا أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير ابن عمتي وحواري من أمتي. قال أخبرنا إبراهيم بن إسحاق الثقفي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. قال أخبرنا محمد بن سعيد قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رحمها الله قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما أتاني الوحي في لحاف امرأة منكن إلا هي. قال أخبرنا محمد قال أنبانا أبو نعيم عن زكريا بن أبي زائدة قال سمعت الشعبي يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها إن جبريل عليه السلام يقرئك السلام. قالت فقلت وعليك وعليه السلام ورحمة الله. قال أخبرنا محمد بن جعفر بن سفيان الرقي قال حدثنا عبيد بن جناد قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عائشة قالت لا نكون استقبلت من أمري ما استدبرت منه فلما أكن خرجت على علي كان أحب إلي من أن يكون لي عشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مثل أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. قال أخبرنا جعفر بن هشام قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن قيس بن عباد قال علي يوم الجمل يا حسن يا حسن ليت أباك مات منذ 20 سنة. قال أخبرنا الدوري قال حدثنا قراد قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن جندب قال كنا مع سعد بن أبي وقاص في ركب فنزل سعد ونزلت واغتنمت نزوله قال فجعلت أمشي إلى جانبه فحمدت الله وأثنيت عليه وقلت إن معاوية طعن طعنا بيننا لا أراها إلا قاتلته وإن الناس قاتلون بقية أصحاب الشورى وبقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنشدك الله إن وليت شيئا من أمرهم أو تشق عصاهم وأن تفرق دمعهم أو تدعهم إلى أمر هلكة فحمد سعد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فوالله لا أشق عصاهم ولا أفرق جمعهم ولا أدعهم إلى أمر هلكة حتى يأتوني بسيف يقول يا سعد هذا مؤمن فدعه وهذا كافر فاقتله. قال جندب فعلمت أنه لا يدخل في شيء مما غير. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وذكر عائشة أم المؤمنين فذكر زهدها وورعها وعلمها فإنها قسمت 100,000 كانت ترقع درعها فإنها قسمت 100,000 كانت ترقع ذراعها، وكانت ابنة 18 سنة، وكان الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يسألون يعني عن الفقه والعلم مثل أبي موسى الأشعري وغيره يسألون. قال أخبرني عصمة بن عصام قال حدثنا حنبل فذكر حديث جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لكعب بن الأشرف فقد آذى الله ورسوله. قال حنبل قال أبو عبد الله كان قد ذكر بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبيث لعنه الله. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أبي قال حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عيسى بن جار لمسروق عن عيسى جار لمسروق قال مسروق لولا بعض الأمر لأقمت على عائشة المناحة. قال أبو عبد الرحمن قال أبي وكانت عائشة يقال إنها شقراء بيضاء رحمها الله. قال قرئ على عبد الله بن أحمد قال وجدت في كتاب أبي إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح قال حدثنا معمر عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جمع علم نساء هذه الأمة فيهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فإن علم عائشة أكثر من علمهن. قال أخبرني الميموني قال حدثنا ابن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا علي بن صالح عن أبي بكر بن عمر قال كان بين الجمل والصفين 2 أو 3. هذه آثار كثيرة يطول بنا أن نعلق عليها كلها، ولكن خلاصتها أولا في حكم ما شجر بين الصحابة رضي الله عنه، وثانيا ما يقال في أهل الجمل وأهل صفين، وثالثا بعض فضائل الذين حضروها، فضائل طلحة والزبير وعائشة، وكذلك بعض ما كان بين عثمان وعلي وغير ذلك مما سمعتم. ولا شك أن الأولى بنا أن نسكت عما شجر بينهم ونقول الله يعذرهم فيما اجتهدوا به وفيما حصل من بعضهم لبعض، وذلك لأنهم مجتهدون. ولا شك أن المجتهد يؤجر على اجتهاده. وأصل القصة أن عثمان رضي الله عنه لما قتل كانت عائشة والزبير وطلحة وغيرهم بمكة في موسم الحج، وجاءهم الخبر بأنه قتل، وقد عرفوا أن الذين ثاروا عليه أكثرهم من الأعراب الذين يقتلون في العراق وفي تلك الجهات، فقالوا لا بد أن نأخذ بثأره، لا بد أن نذهب حتى نقتل أولئك الذين قتلوه. فاجتمعوا من الحجاج الذين بمكة سواء من أهل مكة أو من أهل المدينة أو من أهل اليمن أو من أهل الشام أو من أهل العراق، اجتمع عدد كثير وتوجهوا نحو العراق عازمين على أن يقاتلوا قتلة عثمان، ولم يبايعوا عليا. البيعة تمت لعلي بعد قتل عثمان بالمدينة، وهؤلاء غائبون فلم يبايعوه. ولما سمع علي بتوجههم خاف أن تحصل فتنة قبل أن تحصل له البيعة والسمع والطاعة، فأشار عليه بعض الصحابة أن يذهب في أثرهم ليردهم، حتى إذا اجتمعت الكلمة وتمت البيعة وأمن الناس، فبعد ذلك يلتقط قتلة عثمان الذين هم أفراد ويأخذهم واحدا بعد واحد ويقتلهم، ولكن أكثر عليه الناس في أن يرد أولئك، في أن يرد طلحة والزبير ومن معهما من الذين توجهوا إلى العراق، جمع من معه ومن حوله من المدينة من رجال القتال والنجدة ونحوهم، وتوجه إلى العراق واستولى على العراق على الكوفة والبصرة، وأطاعه أهلها، وانحاز الذين مع طلحة وعائشة، انحازوا في جهة ولم يبايعوه حتى تتم لهم خطتهم التي هي قتل قتلة عثمان، فتقاربوا فيما بينهم وعزموا على أن يبايعوه، وأنه في اليوم الباكر يبدأ بقتلة عثمان فيقتل الموجود منهم في جيشه أو في غيره، وبات الناس على ذلك. ولكن لما علم قتلة عثمان وكذلك طوائفهم أنهم سوف يقتلون غدا، قالوا لا صبر لنا على ذلك، فلا بد أن نبادئ من مع عائشة بالقتال في آخر الليل وننشب الحرب. فخططوا هذه الخطة في آخر الليل، ثاروا وقاموا بهذا الأمر وأخذوا يرمون بالسهام ويقتلون، فانتبه الناس منزعجين وتصافوا للقتال، وحصلت المعركة المشهورة التي قتل فيها من الصحابة طلحة والزبير، وقتل فيها خلق كثير. وكانت عائشة رضي الله عنها على جمل، والجمل في وسط المعركة، وكان كلما مسك بخطامه إنسان قطعت يده، حتى قالوا إنها قطعت أكثر من 17 يدا. ثم قالوا ما دام هذا الجمل في وسط المعركة فإنها لن تنتهي، فلا بد من عقر الجمل. فعقروا الجمل فسقط، ولما سقط وكانت عائشة في هودجها على الجبل أخذوا الهودج وجعلوه مع الأمتعة وعائشة في وسطه، وانفصلت الحرب، وقتل فيها خلق كثير من الجانبين. هذه وقعة الجبل. ماذا نقول فيها؟ نقول إن عائشة ومن معها مجتهدون في طلبهم بالسأر لعثمان المظلوم، ونقول إن عليا ومن معه مجتهدون في طلبهم لجمع الكلمة واتفاق الأمة وعدم تفرقها، حتى إذا قويت كلمتهم تمكنوا بعد ذلك من أولئك المعتدين. فالكل مجتهد، فلأجل ذلك نقول الأولى بنا الإمساك، فلا نخطئ هؤلاء ولا هؤلاء، لا نخطئ عائشة وطلحة والزبير ومن معهما، ولا نخطئ عليا ومن معه من الصحابة ومن معه من المسلمين الذين تقاتلوا في هذه الوقعة، ونقول الذين قتلوا فيها من الجانبين مجتهدون، وأمرهم إلى الله تعالى، وهو الذي يحكم بينهم، والكل منهم معذور. لا نقول إن هذا هو الخاطئ ولا إن هذا هو الخاطئ، ولكل مجتهد نصيب. وإن كنا نرى أن الاجتماع بهم أولى، ولكن هكذا أداهم هذا الاجتهاد. وقد سمعنا أن عائشة رضي الله عنها ندمت على خروجها معهم، وقد ورد حديث الله أعلم بصحته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض نسائه: أيتكن التي تخرج على جمل وتنبحها كلاب الحواب، وأنها مرت بواد أو ببلد فنبحتها كلاب فسألت ما اسم هذا الوادي، فأخبروها بأن اسمه الحواب. وعلى كل حال كأن في هذا الحديث غرابة، ويمكن أنه مكذوب من جملة ما كذبه الواضعون من الرافضة ونحوهم الذين يريدون أن يحطوا من شأنها. و ما دام أنها ندمت وتمنت أنها ما حصل لها هذا الخروج، وأنها لو فاتها ما فاتها تمنت أنها سلمت من هذا الخروج، لا شك أن هذا بيان أنها اجتهدت واعترفت بأن اجتهادها خاطئ، ولكن لا لوم عليها، وقد عرف فضلها وعرف ما لها من السابق وما لها من الميزة. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من غيرها من زوجاته، وكان يذكر أن فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، ويخبر بأنه ما أتاه الوحي في لحاف امرأة إلا في لحافها، ما نزل عليه الوحي وهو في لحاف امرأة غير عائشة، وذلك دليل على ميزة لها وفضيلة. وكذلك أيضا أخبر أن جبريل يقرأ عليها السلام، بلغها السلام بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر فقالت: الله السلام، ومنه السلام على جبريل السلام. وقالت: ترى ما لا نرى. هذا ثابت عنها كما سمعناه في هذه الأحاديث التي مرت بنا. ومع ذلك لها من الفضل ما تميزت به عن غيرها، حتى كان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها في المشكلات عندما يحصل اختلاف بينهم، يرجعون إليها فيجدون عندها علما بما وهبها الله من الحفظ وما تلقته من العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها صاحبته وهي صغيرة، صاحبته وعمرها 6 أو 7 سنين أو 9 سنين، وبقيت إلى أن توفي لمدة 9 سنين وهي معه، ومع ذلك حفظت علما جما. وكان الصحابة يرجعون إليها، أكابر الصحابة كما سمعنا من أبي موسى وغيره أنهم كانوا يرجعون إلى قولها، وهذا دليل على فضلها. فهل يسقط من قدرها أنها قاتلت في وقعة الجمال، أو أنها حضرت هذه الوقعة وهي امرأة؟ لا يسقط ذلك من قدرها، ولا يلحقها بذلك عيب. وقد أخذت الرافضة من هذه القصة أنها من جملة من ارتد، وأنها ظلت بذلك وكفرت بنعمة الله، وأنها خلعت بيعة علي، وأنها قاتلته، وأنها لا شك أن هذا ظلم وكذب عليها. ولم تنكر ولاية علي، ولم تظلمه، ولم تخبر عنه بسوء، بل كانت تحيل عليه. سألها رجل عن حكم المسيح على الخفين أو عن صفته، فقالت: سأل عليا، فإنه كان أعلم بذلك لسفره مع النبي صلى الله عليه وسلم. دليل على أنها تعترف بفضله وبمنزلته من النبي صلى الله عليه وسلم. والآن الرافضة يرون أنها من أكثر الناس، حتى سمعنا أنهم يفسرون قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة أنها عائشة. البقرة هي عائشة، اذبحوا عائشة فإنها هي التي أمر بذبحها، مع أن القصة لبني إسرائيل، فكيف طبقوها على هذه الصحابية أم المؤمنين رضي الله عنهم؟ ولا يزالون يعملون أعمالا شنيعة. ذكر لنا بعض مشايخنا أنهم يربون سخلة ويسمونها عائشة، وإذا تربت هذه السخلة حتى تكون في نصف سنة أو نحوها جاءوا إليها وهي حية وأخذوا ينتفون شعرها، ينتفونه بقوة حتى يتمزق جلدها. هذه عندهم مثال عائشة، ثم يضربونها إلى أن تموت. وماذا يفعلون؟ يعذبون بهيمة من البهائم، يلقون إثما بتعذيب هذه البهائم ليشفوا غيظهم كما يقولون، ولا يبلغون ما يريدونه. أما طلحة وهو ممن قتل في هذه الوقعة التي هي وقعة الجمل، فإنه رضي الله عنه من العشرة، أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد تقدم الحديث، ثبت الحديث الذي فيه هذه البشارة، ثبت الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بأن عشرة في الجنة ومنهم طلحة. كذلك سمعنا من فضائله شيئا، يعني نموذج من فضائله وهي كثيرة، وقد ذكر أن يده كانت مشلولة، اليد التي وقى بها السلاح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يجعلها وقاية له حتى لا يصل إليه شيء من سلاح المشركين في غزوة أحد. هذا من فضله، وله فضائل كثيرة مشهورة في كتب الفضائل، فكونه حضر هذه الوقعة لا يقدح ذلك في صحبته ولا في أهليته ولا في شيء من فضله، بل هو من المهاجرين الأولين، وهو من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، وهو من هؤلاء العشرة، وله السابق وله الفضل، وقد حضر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقدح حضور هذه الوقعة، وقعة الجبل، أو قتله فيها، لا يقدح ذلك في فضله. هذا هو الذي نقوله فيه. كذلك أيضا الزبير بن العوام رضي الله عنه، هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممن أسلم قديما، أسلم في أول الأمر وعمره 17، وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، لم يتخلف عنه في غزوة من الغزوات، وشهد بدرا وما بعدها. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حواري، بقوله لكل نبي حواري، وحواري الزبير، لا شك أيضا أن هذا من الفضل الذي سبق به غيره. هذا ونحو دليل على أن هؤلاء الذين حضروا هذه الوقعة لهم من السوابق ما يكفر الله تعالى بهم به خطاياهم. كذلك أيضا عثمان وعلي رضي الله عنه سمعنا هذا الأثر الذي فيه أنهما كالأخوين، وإن كان كل منهما ينتقد أخاه ويذكر عليه مثالب فيقول إنك فعلت وإنك فعلت وفعلت وفعلت، ويقول الآخر ما أنت فعلت وفعلت، ولكن لا يبرحان من المجلس حتى يصطلحان ويقبض أحدهما بيد الآخر وكأنهما أخوان ابني رجل وامرأة. وذلك لأن الصحابة ممن نزع ما في قلوبهم من الغل، وهم الذين قالوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ووصفهم الله تعالى بقوله رحماء بينهم، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالرحمة بينهم هي التي جعلتهم إخوة متصافين لا يشعر بأحدهم لأخيه بحقد أو ببغض، وذلك من آثار تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهم وتعليمه لهم ما ينفعهم. وبذلك نعرف أن ما سمعناه في هذه الوقعة التي هي وقعة الجمل لا يقدح فيهم، وكذلك وقعة الصفين التي بعدها بأشهر وقصتها طويلة معروفة في كتب التاريخ، ولا نتدخل فيما شجر بينهم. والصواب أن نقول إن هذا من الفتن التي وقى الله شرها والتي حصلت باجتهاد، والله تعالى يعذرهم باجتهادهم.